يريد استخدام لفافات الساق لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. لا يعلم من هذا بأسا، الحمد لله، إذا كان يعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس بذلك، سواء كان من نفسه بعض الأحيان أو قتله بعض الأدوية أو مثل أشبه ذلك. إذا كان شيئا يسبب شرا فلا بأس، أما إذا كان قد يضر قد يسبب سقوط الشعر إذا فهو واجب كفر، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضر الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.